ابو الولي وبس لسه دوبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين وبابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه دوبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين عالتليفون ما كان يرد وكذبته ما إلها عد وعالتليفون ما كان يرد وكذبته ما إلها عد وما قالب ما إلها حد يعمل في قريب وفي بعيد وهلا صار أحسن كتير ما بيكذب لو شو ما يصير وما عنده صغير ولا كبير في الحق صلب وعنيد هلا صار أحسن كتير ما بيكذب لو شو ما يصير وما عنده صغير ولا كبير في الحق صلب وعنيد وبابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه دوبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين وبابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي بس لسه دوبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين بس مشكلته بهالقشرة وجحرت عيونه الحمرة وبس مشكلته بهالقشرة وجحرت عيونه الحمرة وما بيضحك إلا مرة في الأسبوع وما بيزيد دايما نرفوز وعصبي طفشان زعلان وسلبي وصراخ شرق وغربي يا ويلي تهديد وعيد دايما نرفوز وعصبي طفشان زعلان وسلبي وصراخ شرق وغربي يا ويل تهديد وعيد وبابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي بس لسه توبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين بابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه توبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين يا بابا طول بالك ولا تشد كتير عحالك ويا بابا طول بالك ولا تشد كتير عحالك كرمالنا وكرمالك استهدي بالله الحامي واستعيد من الشيطان لما تعصب يا إنسان محلاك وإنت حنان وجهك بشوش سعيد واستعيد من الشيطان لما تعصب يا إنسان محلاك وإنت حنان وجهك بشوش سعيد بابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه توبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين وبابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه توبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين بابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه دوبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين بابا ما عاد يكذب تحية لابو الولي وبس لسه دوبي عصف وصراخ بيعلى وبيزين عالتليفون ما كان يرد وكذبته ما إلها عد وعالتليفون ما كان يرد وكذبته ما إلها عد وما قالب ما إلها حد يعمل في قريب وفي بعيد وهلا صار أحسن كتير ما بيكذب لو شو ما يصير وما عنده صغير ولا كبير.